الحديث دوت يعني ايه المحقق بارك الله فيه علق عليه، وعلق عليه تعليق يعرف القارئ ان مستوى دراسة الحديث واسانيده في الوقت اللي كتب فيه الشيخ محمد هذا كان ليس على قدر ما هو الآن. أنا درست في الوقت اللي الشيخ محمد كان بيكتب فيه كده التخريج ودراسة الأسانيد حصة واحدة في سنة رابعة، ومعناه إن إحنا إيه بنقول كلمتين يساعوا الساعة، ومعناه بقى ما كانش فيه لا تقول الاسانيد كذا ولا تقول مراتب الجرح والتعديل كذا ولا تقول تبحث عن الراوي كذا ابدا، يعني شويه فكره عامه. ودي كانت اخر سنه يحصل فيها كده، وبعدين يعني ربنا شرح صدر العاملين المسؤولين عن الكليه وقالوا حطوا مناهج يا جماعه تكون عقليه في السنه النبويه أكثر من هذا. وفعلا عملنا يعني مناهج، وهي اللي ولدت بقى علم العلل. كل ده ساعة ما كان الشيخ بيكتب ما كانش موجود، يعني هو ما وصلش الحديث للكلام اللي بيقوله ده إلا لأنه ما درس، ولو أنه درس لما بخل بعلمه، لأنه هو بيوصل في النقول اللي موجودة هنا إلى أن الحديث ده موضوع. وأكثر أجلاء الأئمة المتقدمين على القول بوضعه، وتشوف بقى كلام التفسير اللي هو قاله دليل على أنه هو إيه رجل أصح يعرف الطرق، لكن ان الطرق دي تتحل ازاي وتوصل لابيض وبنفسجي ازاي تعود شغلانة تانية. فالحديث ده بسند الترمذي ليس فيه كذاب، ادي السند اهو. قال الامام الترمذي في جامعه: حدثنا اسماعيل بن موسى، حدثنا محمد بن عمر ابن الرومي، حدثنا شريك عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن الصنابحي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا دار الحكمة وعلي بابه. هؤلاء الرواة اللي في سند هذا الحديث اعرضوهم انتم على كتب الرجال، لا تجدوا واحد فيهم لا شديد الضعف ولا كذاب. يبقى قالوا الوضع منين وقول متقدمين منين؟ هل الترمذي متأخر؟ أليس هو راوي الحديث بسنده؟ فالسبب ايه؟ السبب ان الترمذي اتكلم عن الحديث هنا وقال انه غريب منكر، فطبعا ايه غريب منكر دي كانت تعوز ان نقعد 10 حصص ولا 5 حصص ان يطلع ازاي يبقى غريب وازاي يبقى منكر وايه النكارة اللي هي موجودة. واتكلم الترمذي بقيت كلامه على الحديث، لانه بعد ما قال غريب منكر قال ايه ايه سبب النكارة يا ترمذي؟ قال: روى بعضهم، بعضهم يعني معناته عدد مش واحد، هذا الحديث عن شريك اللي هو هيبقى مدار، ولم يذكروا فيه عن الصنابح، يعني ان عدد من الثقات رووا الحديث ده واسقطوا الصنابح منه. وما دام اكثر الثقات اسقطوا يبقى اللي اثبت الصنابحي منكر، فالنكاره رجعت للسند وليست للمتن. لم يوجد حتى ابن الجوزي لما ذكر الحديث ما قالش ان المتن فيه حاجة، انما كل الخلاف على الاسناد. هنا الشيخ ابن الجوزي وابن حبان في المجروحين لما حب ينتقد هذا الحديث حط ترجمة راوي اللي هو السند هنا موجود فيه محمد بن عمر بن الرومي، ابن حبان حاط الترجمة الواحد عمر بن عبد الله بن الرومي اللي هو يبقى مين؟ ابو الرجل ده. وبعدين قال عمر ده روى حديثا، هذه كلام ابن حبان، شيخ يروي عن شريك، وهو ما يرويش عن شريك، شيخ يروي عن شريك يقلب الأخبار ويأتي عن الثقات بما ليس من حديثهم لا يجوز الاحتجاج به بحال. ليه يا عم؟ قال روى عن شريك عن سلمة بن كهيل عن الصنابح عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا دار الحكمة وعلي بابها. شبه كلام ابن حبان، وهذا خبر لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شريك حدث به، ولا سلمة بن كهيل ولا الصنابح. ولعل هذا الشيخ يعني عمر بلغه حديث أبي الصلت عن أبي معاوية اللي هو رواية تانية للحديث اللي معانا، ثم قلبه على شريك، فأصبح خلى كلام الترمذي اللي فات كله اتنسف. اللي هو لافت لنظرك انت ان الكلام ده لما تقراه كده يعني تنزعج. قال هو شو الترمذي قال ان هو تفرد عن شريك؟ لا، ده لا شريك شافه ولا الصنابح شافه ولا سلمة ولا سيدنا علي. لحد كده ابن حبان شرك الحديث. يقوم الذهبي بقى، ده انا بقول كده ليه؟ لبعض طلبة العلم لما تقول له ادرس يا ابني طرق الحديث يقول انا هجيب ايه اكتر من كده. يجي الذهبي في الميزان يجيب ترجمة عمر ده اللي هو الشيخ ابن حبان حطه، يقول كذا ذكره ابن حبان فوهم. وهم ليه؟ قال لأن المترجم له عمر واللي في سند الترمذي محمد بن عمر. طب وإيه المشكلة؟ قال عمر ده موثق ومحمد بن عمر كذلك موثق. فالتحقيق جامع الترمذي موجود، قال لك انا ما دام لقيت معلومه تقول لا شريك قال ولا الثاني قال حطها، فكتبت هذه في تعليق جامع الترمذي اللي في تحقيق الدكتور بشار. قال ابن حبان في المجروحين لا فلان قال ولا فلان قال ولا فلان قال. طب اقرا الميزان هيقول لك ده غلط وان ابن حبان غلط. لحط عمر مطرح ابوه. ابن الجوزي برضه اما جاي يحط الحديث ده في الموضوعات جاب كلام ابن حبان، ولا انتبهش لايه؟ لان الراوي مخلوق. ما عدا كلمه ابن حبان دي ابن الجوزي لم يقل عن رجال الترمذي دول ولا اي واحد فيهم حاجه توصل للوضع. هو قال ان انا لقيت الدارقطني اتكلم فقال الحديث ده مضطرب، وان الصنابح ده لم يروي عن اللي قبليه، فيبقى الكلام ده المضطرب واللي فيه انقطاع في السند يبقى موضوع ولا يبقى ضعيف؟ يبقى ضعيف. طب انت يا امامنا يا ابن الجوزي بتقول الحديث ملوش اصل ليه؟ ما انت ما قدمتش حاجات تثبت. انت كل اللي فيها وصلته للضعف. فراح مولانا الشيخ محمد برضو لما جاء قال ابن الجوزي رخر قال والحديث ما دام ملوش اصل يبقى ملوش اصل. طب ايه بقى اللي ما فيش فيه له اصل؟ فاللي عنده منكم الهامش ده يعرف ان هو مش صحيح. الحديث بسند الترمذي ليس الا ضعيف فقط. والطرق اللي ذكرت في ابن الجوزي هي عن 3 من الصحابة: سيدنا علي، سيدنا جابر، سيدنا العباس. حديث العباس الترمذي بعد ما قال ان ده منكر قال ايه؟ وفي الباب عن ابن عباس. طب عايز تقول كده ايه؟ قال لانه هو قد ينكر عن من طريق علي ويحسن من طريق ابن عباس. ويبقى كده دي حاجة في المصطلح يا شيخ محمد. احنا اللي عارفينه يعني اللي عارفاه عامة طلبة العلم ان التفرد يدفع بالمتابع. هنا يدفع بالشاهد. امال ايه اللي مقرطصين به ده؟ قال اللي قرطصونا ما عندهمش اطلاع واحنا ماشيين وراهم. فلما يقول الترمذي وفي الباب عن ابن عباس إشارة إلى أن النقارة التي تقدمت يمكن أن تجيء طريق من ابن عباس تشيلها. فالسخاوي نفسه صاحب الكتاب ده في المقاصد قال أحسنهم حديث ابن عباس وهو حسن. يبقى قالوا منين التعليق اللي مكتوبة هنا وأكثر أجلاء الأئمة المتقدمين على القول بوضعه؟ وده اللي يعرفك إن لما تلاقي هامش ما تتبناش، ما عندكش أهلية ما تخشش في عش الضبابين. روح للشيخ صلاح والشيخ صلاح هيرقيك رقوة تركي تجيب معاك. أما أنت تروح ناقي الهامش وتتبناه ما يمشيش يا عم الشيخ سعيد كده. بس لا نطول في الحديث أكثر من هذا. القصد أن الهامش الموجود هنا ليس مؤيدا بأدلة علمية تفيد نتيجته، ولكن الحديث من حديث سيدنا جابر في رجل كذاب. لكن شرط الحكم بالوضع بنتكلم اهو ان يكون الوضاع تفرد به بحيث لا يوجد له طريق ثاني. ولذلك اما تقرا انت في كتاب الشيخ البيهقي شعب الايمان يقول الحديث بهذا الاسناد باطل. ليه؟ لأن البيهقي معلم يقول بالسند ده باطل. فإن أتيت لي بسند ليس فيه هذه البلية فليس باطل. فأنا قيد في واحد بقى ما ياخدش كلمة بهذا الإسناد يقول البيهقي قال باطل. البيهقي ما قالش باطل يعني، البيهقي قال بهذا الإسناد. فإذا الأحكام تتحدد بالسند الذي يصدر عليه الحكم. فأصبح الحديث اللي معانا دار الحكمة وعلي بابها ليس بسند الترمذي موضوعا، حيث خلا سنده من كذاب أو وضاع. ولا ابن الجوزي نفسه صاحب الموضوعات قال إن سند الترمذي فيه وضاع، ما قالش. هو جاب كلام الدارقطني والدارقطني قال الحديث ده مضطرب. مضطرب ليه؟ لان واحد يشيل الصنابح وواحد يحطه. طب ما تقدرش ترجح؟ قال لا انا ما اقدرش ارجح، ده الترمذي هو اللي رجح. قال سيبك من الخلاف ده وهات صحابي ابن عباس وهتلاقي العمليه ماشي. فاصبح اذن لابن الجوز صاحب الموضوعات نفسه قال حديث سيدنا علي موضوع، ولا الترمذي قال موضوع، فمن اين لنا ان نقول ان المتقدمين قالوا ان الحديث موضوع؟ فاللي معاه هذا الهامش يعرف انه ليس هامشا علميا. ذلك العلاء حافظ العلاء في النقد الصحيح قال لا انا ما وافقش على حكايه الوضع دي لان انا عندي طريق ثاني. فلذلك يعني كلام العلاء امتن من كلام الشيخ الغماري. لماذا؟ لانه هو ربطه بمساله لا تتعلق بالمذهب بحال الرب. فاهلا باختصار حديث دار الحكمه وعلي بابها ليس موضوعا باسناد الترمذي، ولا كذلك موضوعا باسناد غيره عن ابن عباس. قد يكون من صحابه اخرين، سيدنا جابر مذكور الحديث، سيدنا جابر، وهذا الاسناد اللي هو سيدنا جابر فيه رجل فعلا لما جابوا ابن الجوز وراه بسند طلع فيه رجل موصوب بالكذب، لكن لا يجعل الحديث ببقيه الطرق موضوع. عشان كده السخاوي في المقاصد قال ايه؟ احسن حديث ابن عباس هو حسن. حسن بايه؟ بمجموع الطرق. وابن حجر وابن حجر ايوه ابن حجر اتكلم عليه في حديث المشكاة بس بعد العلائي. العلائي اتكلم الاول وبعده جاء ابن حجر فوافقه، وجاء السيوطي فنقل كلامه وذكر كلام غيرهم في الآلة المصنوعة في جزء واحد صفحة 331 و334.